نعوذ بالله العلي العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب اعور سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله خالق السماوات السبع وما فيهن وما بينهن وما نعلم وما لا نعلم. وسبحان ذي العزه والجبروت سبحان ذا الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكه والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت. ولا اله الا الله وحده لا شريك له ولا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان وانت الشهيد العليم الخبير ولا حول ولا قوه الا بك يا علي يا عظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من ابليس الرجيم طريد العين ودجال كذاب اعور سارق العين وجنودهما من ملاعين الانس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله كشف وفضح واستهداف أسحار الفراعنة المتفرعنين الملاعين بفضل الله ومنه وجوده وتوفيقه، وكذلك تكون نقطة أخيرة نكشف ونفضح فيها يعني أمر معين. فأغلب أسحارهم مربوطة خاصة بالشمس وملاعينهم العلويين الذين كانوا يعبدونهم، وكذلك لأن عدد من يعبدوهم يعلمهم إلا الله عالم علام الغيوب. بالرغم أن أكابر وملوك فراعنة على الأرض يعلمون بمقتل هؤلاء الملاعين المتألهين منذ أشهر قليلة جدا. وكملاحظة أسحار الفراعنة هي أسحار علوية من جهة، ومن جهة أخرى هي أسحار مستمرة لأنها على كامل أشهر السنة من جهة، ومن جهة أخرى هي مسلطة على الإنس وقرينه، مسلطة على الإنس وقرنائهم من الجن، يعني السحر المزدوج. وهذه ليست من الأسحار التي لا يعرفها يعني هذه الأسحار بالفعل لا يعرفها بشر ولا جن، فقط من هي يعني أسحار خفية لاستهدافها للجانب الخفي في الإنس ألا وهو القرين أو القرينة. هذا السحر عبارة على شموع صفراء ذهبية في عالم الجن، وبين قوسين نفضحكم يا ملاعين، نفضحكم يا ملاعين ونستهدفكم بإذن الله عز وجل، وأنتم تتابعون وتقومون بكل شيء لكي لا يفتح الستار على عالمكم الخبيث. وأقول هذا السحر عبارة على شموع صفراء ذهبية في عالم الجن مصنوعة من الشمع الأصفهاني. الجن المسلم أو القرناء سيستغربون لأنهم لم يروا هذه هكذا يعني شموع، وهذه الشموع فوق رؤوس الزهريين خاصة. وأقول لأنها مخفية بسحر إخفاء، وعند دعائنا لله عليها أو الحديث عنها بتوفيق الله عز وجل وفضحها ستكشف لكم بإذن الله العلي العظيم. ودائما أقول لكل الخلائق بيني وبينكم الرقى التي فيها الدعاء لله العظيم، يعني بيني وبينكم أسماء الله عز وجل والدعاء لله عز وجل، يعني بيني وبينكم الله عز وجل. ونحن نصف المؤامرات بحذافرها، نصفها بتوفيق الله عز وجل بحذافرها، فيظهر لكم ما لا يراه الجن أصلا. فأصلا قد ظهر لكم يعني ما لا ترونه أنتم الجن، لكن بدعائنا رأيتم وأنتم تشهدون أمام الله عز وجل. لهذا هيكلة الرقاع عندما نبنيها على الكشف والوصف ونحن ندعو الجبار الله القريب السميع مجيب الدعاء، فالجن يظهر لهم ما هو مخفي والعباد يحسون بأعراض وتأثير عند سماع الرقية التي تتمحور وتستهدف سحر أو مؤامرة معينة. فبفضل الله نحن نشرح أسحار ومؤامرات الأبانسة بالطريقة التي بتوفيق الله عز وجل، ليس بأنفسنا أصغر. فبتوفيق الله عز وجل طريقتنا في الرقاء هي الله أعلم أكثر من 300 يعني بين السحر ومؤامرة كشفنا بإذن الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل، وحتى من الذين يسمون أنفسهم سواء الروحانيين أو الذين تستخدم الشياطين أو أصلا السحرة هم لا يعرفون هذه الأمور، يعني هم لا يعرفونها. فبفضل الله نحن بهذه الطريقة نشرح أسحار ومؤامرات الأبارسة ونقطع أوصالها ونشتت لحمتهم وتواصلهم وننزع الستار عنهم بفضل الله. ونحن نقول لهم لستم عالم كفي بالنسبة لنا بتوفيق الله، بل نخرجكم للعلم ونستهدفكم ونقتحم حصونكم، ولا أقول عالمكم لأن كل العوالم التي خلقها الله عز وجل هي عالمي، كل عالم خلقه الله عز وجل لي حق فيه وهو عالمي، وأصول وأجول فيها بما يشاء الله ويريد، وليس كما يقولون وتقولون يا ملاعين دائما وتوصلونه لنا عن طريق ملوككم وسحرتكم الذين يحضرون وكذا ثم يقتلون عندنا بفضل الله عز وجل، وخاصة ملوككم دائما نفس الجملة، ما دخلك بعالمنا واتركنا، ثم تهددون يعني الذين هددوا أينهم يا ملاعين، لكن لا تعتبروا نرجع لهذا السحر بإذن الله عز وجل. هذه الشموع تكون بأعداد والخاصة بالسحر المستمر أغلبها وربما كلها أصلا هي 12 شمعة و24 شمعة، كمان في سحر قرص الشمس الفرعوني المستمر بعدد أشهر السنة وبعدد ساعات الليل والنهار يعني ساعات اليوم. هذه الشموع تكون فوق الرأس من الخارج، هذه الشموع تكون فوق الرأس من الخارج، وكما قلت هي مخفية لا يراها الجن سواء المسلم أو كذلك حتى القرناء بحد ذاته. وبيني وبينكم الرقاة بإذن الله عز وجل، وعندما نستهدفه بتوفيق الله عز وجل ستكشف لكم وسترون بإذن الله عز وجل، أقصد الجن المسلم والقرناء. هذه الشموع تكون فوق الرأس من الخارج، يعني هذه بين قوسين. لمن يقذفنا بشيء، وقلنا أنه بيني وبينكم الله عز وجل يوم الوقوف بين يديه يوم الحساب. أصلا الجن لا يرى هذه الشموع، مثلا هذه المؤامرة الجن أصلا لا يرى هذه الشموع، يعني من أين لي أنا أصلا أن أنتظر من مخلوق أن يطلعني على هذه الأمور؟ ودائما أقول كله بفضل الله عز وجل. هذه الشموع تكون فوق الرأس من الخارج، خادم هذا السحر وخدام هذا السحر هم على هيئة خفافيش، وهم علويين وأسميهم الناريين أو الجهنميين، يعني الدعاء لا يكون بالحر بل بالثلج والبرد والصقيع، يجمدهم الله عز وجل ثم ينسبهم، يجمدوا حتى يكسر حتى تكسر أجسادهم، أو بأن يسلط عليهم الله عز وجل جنده من الطير تتخطفهم. وربنا عظيم القادر المقتدر مجيب الدعاء، لكم أن تدعوا بما تشاءون، المهم أن لا يكون الدعاء في الحرب. هؤلاء الملايين يطوفون بالشموع وهم يقومون بطقوس عبادة الشمس وعبادة ملاعينهم العلويين الثلاثة الذين كما قلت وهم يعلمون هم قتلوا في جحيم بإذن الله عز وجل، وبقي عبادهم وأسحارهم، وكما قلنا هذا السحر والذي استهدفناه في الرقية الماضية، يعني هذا السحر الذي استهدفناه في الرقية الماضية هي أسحار على الزهريين وكذلك على قرين الزهري أو قرينة الزهرية، ويتندرج في أسحار الأذى المستمر. وقلنا في الفيديو الماضي لكم أن تتصوروا أي نوع من الأذى، هذا السحر الماضي وهذا السحر كذلك هو لنوع كل نوع أذى تتصورون أو لا تتصورون. وكذلك له أعراض، سحر فرعوني قرص شمس له نفس الأعراض، لأنه يسحب إشعاعات صيفية من الشمس، يعني تظهر للبشر خاصة، يعني وخاصة هي تصيب، يعني صراحة هي تصيب خاصة الجهاز اللمفاوي، لأن ترددات معينة بطول موجة معين عند تصفيته على الجهاز اللمفاوي يقوم بتعطيله وتثبيته وينتج منه أمراض خطيرة كالسرطانات بأنواعها. ولكم أن ترجعوا للطب وتنظروا إلى عواقب إصابة الجهاز اللمفاوي يعني بإشعاعات معينة وهكذا أشياء، يعني لكي لا أطيب يعني في هذا الأوتيو. تحدثنا عن الشموع، يعني صراحة نحن لكي نلخص ونضع النقاط في نصابها، تحدثنا عن الشموع الموجودة فوق الرأس من الخارج وعلى قدام هذا السحر وارتباطه بأشعة الشمس، ونضيف أن هذا السحر له سحر فرعوني داخل الجسم المادي للإنسي وكذلك الأثيري الذي هو القرين. يعني هذه خلاصة هذا السحر ببساطة تامة وباختصار، وأقول عندما أضع أوديو فيه كشف وفضح أسحار ومؤامرات ليس ليفهم الزهريين يعني ما هي وما تتضمنه الرقية قبل سماعها فقط، وأن يراجع نفسه على أمور كان يراها ويحسها ولا يجد لها تفسير، يعني فقط هذه أمور، لا لا لا، بل كذلك نعطي وصف للأسحار والمؤامرات بحذافيرها بالرقاط الطقاط سواء من الإنس أو من الجن وحتى لغير الرقاط، لكي يعني يهيكلوا رقى بما يرونه بتوفيق الله عز وجل. يعني هذه النقاط العامة، يعني في مؤامرة معينة وسحر معين هذا المضمون، وكل بإذن الله عز وجل يهيكل يعني رقية ويتدرج فيها بإذن الله عز وجل سواء في جلسات رقية مباشرة وغيره في هيكل رقية بإذن الله عز وجل. والنقطة الأخرى ربما ما زال لدينا يعني حوالي 3 دقائق قبل أن ندخل في أمور معينة، فأنا أقولها صراحة، يعني بالنسبة لحزب الدجال وحزب هذا اللعين الملعون، يعني أنا سأضحكم لنا يعني مباشرة، وربما كان يعني هذا الأمر نتركه لوقت معين وكذا أشياء، لكن تزامنت الأمور وتزامنت يعني أشياء كثيرة، ونحن كنا سنفضحكم عندما نبدأ في استهدافكم بإذن الله عز وجل، لكنكم يعني خرجتم أمامنا منذ فترة ودخلنا معكم. يعني هذا بالنسبة للملاعين، يعني الآن خطابي للملاعين، أنتم خرجتم أمامنا يعني منذ فترة وبدأنا في الاستهداف وفي حرب خفية وفي صراعات وكذا أشياء، فقلنا في فترة معينة نضحكم يعني صراحة للعباد، لكن نضحكم بإذن الله الآن مباشرة ولا نخاف لومة لائم ولا يهم لما تتلبسون به للعباد. ودائما أقول نحن نضع شهادة لله عز وجل، وما من به الله عز وجل علينا نوصله للعباد. مثلا إذا كانت عندي مؤامرة معينة أو سحر معين قسما بالله الشهيد الحاضر معنا الآن، هي على عاتقي ثقيلة أكثر من الجبال، ويا ليتها كانت جبال، فأسرع أخرجها للعباد واستهدفكم بها بالرقى لكي يخف علي الحمل، وهكذا مع كل المؤامرات وهكذا أشياء. فأريد أن أقول بالنسبة لك يا ملعون دجال أعور لعين، وأنت يعني بتقدير الله عز وجل أنت خارج، يعني أنت ستخرج، يعني هذا واضح. وقلتها من قبل، وكل ملاعينك أوصلنا لهم ويعرفون هذا الأمر. لا ننتظر خروج ملعون لكي نستهدفه أو نفر منه أو هكذا أشياء، لا، بل نستهدفك وأنت في خفاء وتعمل في خفاء. مكان هذا الملعون الذي يعني بدأ مكانه بإذن الله عز وجل يدمر بإذن الله عز وجل، نحن معنا الجبار. هذا الملعون موجود في كهف، هذا الكهف في مارو خراسان كاليستان، وهذا الكهف محيط به جبال كثيرة جدا، وهذه الجبال جبال يعني مارو خراسان في كاليستان في المنطقة الشمالية، هذه الجبال موجودة فيها، هي سلسلة جبال وموجودة فيها كهوف كثيرة جدا جدا جدا، وهذه الكهوف فيها مجموعة كثيرة من الثقوب السوداء. هذه المنطقة فيها الكثير جدا جدا من السحرة، ويحضرون لها سحرة الإنس كذلك، وملعون وملعون يجتمع بكم كل يوم في شهر، واليوم الذي في شهر يجتمع بكم هو يوم الأربعاء، ليقدم لكم أسماء كثيرة جدا للأمة الإسلامية، سواء من الزهرين أولا وكذلك من الطقلين من الإنس والجن، أصحار كبيرة وكثيرة جدا معلقة، هذه الأصحار أصحار مكتوبة بطلاسم ورزو ورموز وأرقام باسم الكثير جدا يقسم إلى الله عز وجل من الأمة الإسلامية وكذلك من الإنس والجن ومن الزهريين، معلقة في تلك الكهوف، وهذه الكهوف مملوءة جدا بالسحرة، وأعطى السحرة من الشياطين الدجاجلة هم موجودين في ذلك المكان. فنقاط واضحة جدا، نقاط واضحة جدا، ملعون في الكهف العميق في هذه المنطقة، يعطي كل أوامره سواء لشياطينه وملاعينه من الإنس والجن، وأعطى السحرة من الإنس والجن. الاجتماع اجتماعكم فضحناها الآن بإذن الله عز وجل، ولا نقول لكم الذي عندكم ماتوا به، فنحن نتوجه لكم بإذن الله عز وجل، وتوجهنا أصلا لكم بإذن الله عز وجل، ونستهدفكم بإذن الله عز وجل، ونقاتلكم بالله عز وجل. فالخلاصة من هذا، هذا المكان ملعون فيه سلسلة جبال موجودة فيها كهوف مملوءة بالسحرة والساحرات يستهدفون الأمة، الكثير جدا من لديهم أصحار معلقة في تلك المنطقة، أصحار معلقة في عالم الجن، في عالم الجن وذلك في عالم الإنس، بأسماء يعطيها هذا الملعون. هذا الملعون عندما يجتمع بأولئك السحرة هو ينظم معهم الأعمال، يعني كل ساحر وساحرة من الإنس والجن لديهم اختصاص معين، وعلقوا لكل العباد بأسمائهم أصحار هناك، يعني وبإذن الله عز وجل كما قلنا بإذن الله عز وجل سينسف الجبار عز وجل كل ملاعينكم هناك، وقلنا لكم هذا، وأوصلنا، يعني لا أقول أوصلنا لكم، لأن الذين حضروا قتلوا، الذين حضروا قتلوا، هناك ملعون، يعني ملعون هو يرى نفسه أنه قرين هذا الملعون الأعور، فيرى نفسه أنه ملك كما يقول هذا الغبي كي لا أقول الكلمة أخرى، وقسم بالله أعرف أنه يسمعني، أعرف أنه يسمعني، يقول هذا الغبي ويسمي نفسه أنه ملك أراضين سبعة. هذا الملعون وصل له ما قلناه، وصراحة سينزل الله عز وجل الخراب عليكم في تلك المناطق، وستدمرون بإذن الله عز وجل، وما ما قلتم عدد الأصحار وما توجدونك من أصحار سيبطر الله عز وجل، وسنستهدفكم بإذن الله عز وجل في كل حين. وأقول كما أن هؤلاء الملاعين يسمعون، فهناك من جند الله وملائكته يسمعون خطابنا هذا بإذن الله عز وجل. نحن بدأنا كلامنا بالتسبيح وبذكر الله، ونحن نعلم أن مع التسبيح والتجرد لله وذكر الله قبل أن نبدأ في حديثنا يقيننا أن ملائكة الرحمن تلتف ويعني لكل مكان يكون فيه ذكر الله، ونحن بدأنا في ذكر الله منذ بداية هذا الأوديو، يعني أنا متأكد أن من جند الله ومن ملائكته يسمعون ما كنا نتحدث فيه الآن، وبإذن الله عز وجل ستكون رقية خاصة بالسحر الفرعوني الذي بدأنا الحديث فيه، وكذلك بالنسبة لغزوة واقتحام لمناطق الملاعين هؤلاء الموجودين في مارو خراسان يعني في كاريستان. وأقول نهاية كلامي بإذن الله عز وجل، إن بقينا معنا الحياة وصلتكم رقية في هذا الجانب، فأقول شيء واحد: اتركوا الرقى تقرأ في بيوتكم وفي كل مكان، تقرأ وتكرر، اتركوها تقرأ وتتكرر. إن كان البشر لا يعي، إن كان البشر لا يلبي نداء، إن كان البشر يستصغر هكذا أشياء، فقسما بالله العلي العظيم هناك من خلق الله عز وجل عندما نقول ننادي الجبار ننادي الله العظيم، والله لإنهم يفزعون ويخافون ويريدون أن يعرفوا هذا الذي ينادي الله ماذا يريد، فهم يلبون داعي الله ليس لشخصه أبدا، بل لأنهم يخشون الله عز وجل ويغيرون على حرمة الله عز وجل ويريدون الانتقام من كل من تكبر وتجبر في ملكوت الله عز وجل. وأصلا نحن لا نعرف هذا الإجابة، فبتكرار هذه الرقى فأنت تحارب نيابة عن الأمة الإسلامية بترك هذه الرقية تقرأ وتكرر في بيتك وفي أي مكان، فلعلنا ندرك أكبر عدد ممكن من ساعات الإجابة، فكلها تمجيد لله الماجد الواجد وكلها تسبيح لله عز وجل. فهذا الجهاد يعني هناك الكثير جدا من يتبعون الرقى ويسمعون الرقى، وقلتها من الأول لا تسمع الرقية على أساس يبطل سحري وأني مسحور وأن شياطين وأنه كذا، وذي الأمور التافهة. ربنا عظيم نعظم النية، نحن نسمع رقى فيها دعاء لله العلي العظيم بأسماء الحسنى وفيها صيغة الجمع، يعني ندعو للأمة الإسلامية كلها وندعو ضد الملاعين أينما كانوا وكيفما كانوا. فبإبقائك ونيتك أن هذه الرقية أصلا نيتك مثل نية الذي يقرأ في هذه الرقية، فبإذن الله عز وجل أنك مأجور. أنا لا أستطيع، أنا لا أقدم شيء، يعني أنا ليس لدي شيء أقدمه، وأجركم على الله عز وجل والذي جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وهؤلاء العباد الذين يقومون بهذا يعني ما يدريهم أن الله عز وجل قد وضعهم في صفة المجاهدين في سبيل الله، بالرغم أنهم لا يعملون أي شيء بالنسبة لهم، يعني يضعون رقية تكرر فقط، لكن الله يخفي مرضاته في أمر ربما يراه الإنسان يعني بسيط جدا، لكن ربما يكون ذلك الأمر الذي يرضى به الله عز وجل على ذلك المسلم أو المؤمن سواء من الثقلين. لا أطيل أكثر من هذا، وتحدثنا ربما كثيرا، وأستودعكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويقدر لنا أن نضع الرقية التي تستهدف الأمرين الذي تحدثنا عنه الآن، بتوفيقه عز وجل بمنه وفضله وجوده. وبالنسبة لي يعني أقول للسماوات والأرض، أقول للسماوات السبع ومن فيهن من جند الله وملائكته، نحن ننادي الله عز وجل واعتقادنا أن الله عز وجل هو الناصر، أن الله هو الناصر وجنده وملائكته، فنقول مثل ما أقول للجن والإنس: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وهذا كلام الله عز وجل. هناك من يغير على حرمات الله وقد سمع ندائي واستغاثتي للجبار الله، قسما بالله لكل من سمع ندائي واستغاثتي لله عز وجل في اقتحام مناطق الملاعين ولا يغير على حرمات الله، وقد سمع ندائي واستغاثتي للجبار لله العلي العظيم. قسما بالله وحاجيه أمام الله أمام سريع الحساب، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.